الدرس 91 قال ليس عليك صيام منا في كلام ولا نفسه. هذا يفسر قول عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي قبلها لا اعتكاف إلا بصيام، أن المراد بذلك الأفضلية لا الوجوب. فلو اعتكف وهو مفطر فلا بأس بذلك، واعتكافه صحيح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال لما لم يعتكف العشر الأواخر من رمضان قضاها في شوال، وشوال ليس وقتا للصيام. وأيضا سأله عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له أوفي بنذرك. ومعلوم أن الليل ليس وقتا للصيام، فدل على أن الصيام ليس شرطا للاعتكاف، وإنما يكون أفضل من الاعتكاف وهو مفطر. نعم. إلا أن يفرض الاعتكاف على نفسه بنذر، إذا نذر أن يعتكف وهو صائم وجب عليه الصيام، بقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله هل يطيعه، أما إذا لم ينذر فلا يلزمه الصيام من أجل الاعتكاف. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قعدا للقدر في المنام في السبع نواحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجال قد نواقع في السبع نواحي، إن كان رجالا متكبرين مما خص الله به شهر رمضان المبارك وجود ليلة القدر فيه. ليلة القدر هي في شهر رمضان، بدليل قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال في الآية الأخرى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فأنزل يعني ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر وهي في رمضان. وسميت ليلة القدر لعظم قدرها عند الله سبحانه وتعالى، وقيل لأنها تقدر فيها مقادير السنة، تقدر فيها مقادير السنة وما يجري في السنة من المقادير. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أن ليلة القدر، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق يعني يقدر ما يكون في السنة، وهذا تقدير خاص من التقدير العام المكتوب في اللوح المحفوظ، تقدير خاص مأخوذ من التقدير العام المكتوب في اللوح المحفوظ. الله جل وعلا وصفها بأنها مباركة، ليلة مباركة، وصفها بأنها يفرق فيها كل أمر حكيم. وفي سورة القدر يقول جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، هذا تعظيم وتفخيم لشأنها. ثم قال ليلة القدر خير من ألف شهر، العبادة في هذه الليلة خير من العبادة في ألف شهر، هذا فضل عظيم. عمر للإنسان، لأن ألف شهر 83 سنة وزيادة، ما قضاها الإنسان في العبادة الذي يقوم ليلة القدر يوفق يكون كمن عبد الله في ألف شهر، هذا فضل عظيم. تنزل الملائكة والروح، الملائكة تنزل من السماء إلى الأرض في هذه الليلة لإعانة بني آدم على العبادة وحضور الصلاة وحضور ذكر الله سبحانه وتعالى. ما تنزل الملائكة إلا لأمر عظيم. والروح قيل هو جبريل عليه السلام، وقيل هو نوع من الملائكة ينزلون في هذه الليلة بإذن ربهم بأمره سبحانه وتعالى، أنه لا يتنزل الملائكة إلا بأمر الله جل وعلا، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، هذا تقوله الملائكة. من كل أمر سلام، من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة سالمة من الآفات ومن الشرور ومن كيد الشياطين ومسلمة لبني آدم لأجل أن يتقربوا إلى الله جل وعلا فيها. وهذه الليلة العظيمة التي هذه أوصافها هي في شهر رمضان، لكن في أي ليلة الله جل وعلا أخفاها من أجل أن يجتهد المسلمون في كل ليالي الشهر، في كل ليالي الشهر حتى يحصلوا على فضل ليلة القدر وعلى فضل قيام الشهر، يجتمع لهم فضيلتان، فضيلة قيام الشهر كله وفضيلة الحصول على ليلة القدر. فمن قام كل ليالي رمضان إيمانا واحتسابا فإنه يكون قد وافق ليلة القدر قطعا، فيجتمع له فضيلتان، فضيلة قيام الشهر كله وفضيلة إدراك ليلة القدر. أما من قام بعض الليالي وترك البعض فلا يؤمن أن يصادف ليلة القدر، قد تكون الليالي التي تركها. هذا هو الحكمة، أو هذه هي الحكمة في إخفاء هذه الليلة من أجل أن يجتهد العباد في جميع الشهر حتى يحصلوا على الخير الكثير. لكنها في العشر الأواخر آكد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر بعبادات لم يكن يفعلها في العشرين الأول، منها أنه يشد مؤزره ويحيي ليله ويوقظ أهله في تلك الليالي، ومنها أنه يعتكف عليه الصلاة والسلام في المسجد في هذه الليالي والأيام العشر طلبا لليلة القدر وتحريا لها، لأنها في العشر أوكد منها في أول الشهر. جماعة من الصحابة، الصحابة كانوا يهتمون بطلب هذه الليلة وتحريها ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم يا أي ليلة هي، لكنه لم يبين لهم، لم يبين لهم من أجل أن يجتهدوا في جميع الليالي. جماعة من الصحابة رأوا في المنام أنها ليلة 27، فقال صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواضع، يعني أظن، أرى بضم الهمزة معناها أظن، رؤياكم قد تواطأت أي توافقت على أنها ليلة 27، فهذا مما يرجح أنها ليلة 27، أنها ليلة 27، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرى رؤياكم قد تواطأت أنها ليلة 27، فمن كان متحريها أن يتحرها ليلة 27، هذا من باب التحري، هم من باب اليقين أو العلم، من باب التحري، فأحرى ما تكون في هذه الليلة. وجاء في الحديث الآخر أنها في أوتار العشر، في أوتار العشر. والأوتار هي 21، 23، 25، 27، 29، هذه الأوتار، العدد المكتوم بعدد فردي، هذه الأوتار. فأحرم تكون في العشر الأواخر، وأحرم تكون في أوتاره. وأحرى الأوتار ليلة 27، وقيل ليلة 21 أو 23. ولذلك اختلف العلماء في تحديدها، كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله على أكثر من 40 قولا ذكرها في فتح الباري. وهذا يدل على عناية العلماء بهذه الليلة وتحريهم لها بفضلها. الاهتمام بهذه الأمور هو المطلوب من المسلمين، ما يهتمون بأمور الدنيا، متى تغلي السلعة الفلانية، متى تغلي الأراضي، متى يحصل للناس المكاسب، وقت المرابح، وقت المكاسب، وين الأسواق اللي فيها ربح. هذه أمور دنيا، الواجب أن يهتموا بمواسم الآخرة ويسألوا عنها ويجتهدون في قلبها، لأنها هي الباقية وهي التجارة الرابحة. أما الدنيا فإنها وإن حصلت فإنها عرض زائل، فقد تضر أكثر مما تنفع. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهتمون، والعلماء من بعدهم كانوا يهتمون، حتى وصلت أقوالهم إلى أكثر من 40 قول، ولكن أرجعها أنها في العشر الأواخر، وأرجع العشر الأواخر الأوتار، وأرجع الأوتار ليلة 27. ولكن ما يقول الإنسان أنها ليلة 27 قطعا ويقتصر على ليلة 27، بل قال بعض العلماء أنها تتنقل، أنها تتنقل في ليالي العشر. وإذا لم تتنقل فإنما ترجيح ليلة 27 أو 23 أو 21 إنما هو بالتحري فقط، ولا يدل على علم هذه الليلة قطعا. لذلك الاحتياط للمسلم أن يجتهد في جميع الشهر، وأن يجتهد في ليالي العشر كلها، هذا هو الاحتياط للمسلم. وأرجع أن يصادف ليلة القدر من كونه يقتصر على بعض الليالي دون بعض. نعم. وعن هذا حديث معاوية رضي الله عنه أيضا. يقول إنها ليلة 27 على سبيل الجزم، على سبيل الجزم، ولكن الحديث موقوف، الحديث الصحيح أنه موقوف من كلام الصحابي وليس هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر محتملا، يبقى الأمر محتملا، ولا يعلم عن تحديد ليلة القدر. والمطلوب من المسلم الاجتهاد وزيادة الاجتهاد في هذه الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، لعله أن يصادفها فيحصل على هذا الأجر خير من الإشارة، لفضل عظيم. لكن بعض الناس ليس لهذه الليلة عنده قيمة، ولا يهتم بها، ولا يسأل عنها، ولا يبحث عنها. لكن لو قيل له إن السوق الفلاني فيه مرابح، وفيه البلد الفلاني تكسب العشر 11 ريال، رأيته يهتم، يركض، يتعب. ولكن قيل له ليلة القدر خير من ألف شهر، قد لا يلقي لها بالا ولا يهتم بها، وهذا من الحرمان. الحاصل أنها ليلة عظيمة، وأن تحريها مطلوب من المسلمين، وأن لا يقتصروا على الليالي التي يرجى أن تكون فيها، بل يقومون جميع ليالي الشهر حتى يصادفوها بإذن الله عز وجل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بقي التنبيه على كلمة قالها الشارح الصنعاني عفى الله عنه، يقول إن صلاة التراويح على الصفة التي يعملها المسلمون الآن ابتدعها عمر، وهذا كلام خطير، فإن عمر رضي الله عنه لم يبتدع صلاة التراويح، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي، ثم تخلف عنهم مخافة أن تفرض عليهم، فبقي المسلمين يصلونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعات جماعات متفرقة في المسجد. وكذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه صلونها في المسجد جماعات، وصدر من خلافة عمر، ثم رأى رضي الله عنه أن يجمعهم على إمام واحد كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتخلف عنهم خشية البرزخ. فعمر أعاد السنة التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبتدع شيئا من عنده. هذه الكلمة زلة من هذا العالم رحمه الله. كذلك الشوكاني رحمه الله في ميلة الأوطار يقول إن الزيادة على 11 ركعة 13 بدعة، وهذا مجازفة بالكلام، وليست الزيادة بدعة، لأن الرسول لم يحدد للناس عددا معينا، بل قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا ولم يحدد. والصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر زادوا وصلوا 23 بمحضر من المهاجرين والأنصار ولم ينكر هذا، قد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فلولا أنهم رأوا أن الرسول لم يحدد وأن الأمر جائز أن يزاد لما فعلوا هذا رضي الله عنه، لأنهم أتبع الناس بسنة الرسول، وفيهم عمر وعثمان وعلي، وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة، فيهم أكابر المهاجرين والأنصار، ما استنكروا هذا الشيء، كيف يقول إن هذا بدعة؟ لكن هذا من الزلل في القول. نعم. بقي حديث لو قرأته كملا. الحمد لله. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمتم أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم أنت تعلم بشكرك وتعفو عن ذنبي. رواه خمسة. اللهم يا رب صححه في الدين والعافية. نعم، هذا الحديث يدل على فضل الدعاء في ليلة القدر، وأن أفضل ما يقوله المسلم هذا الدعاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين: اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني. يكرر هذا ويدعو معه بما تيسر. نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلوا الحلال الا اذا دخلت في مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى، اتفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، لا تشد، هذا خبر معناه النهي، خبر معناه النهي، والنهي إذا جاء بصيغة الخبر فهو أبلغ. والرحال جمع رحل وهو ما يوضع على ظهر البعير لأجل الركوب، إلا إلى ثلاثة مسائل، يعني لا يجوز السفر، لا يجوز السفر من أجل العبادة في مكان، لا يجوز السفر من أجل العبادة في مكان من الأمكنة، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام الذي هو أول بيت بني على الناس، والمسجد النبوي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، والمسجد الأقصى في فلسطين الذي بناه إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. المسجد الحرام بناه إبراهيم، والمسجد النبوي بناه محمد صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى بناه إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذه مساجد الأنبياء التي يشرع السفر إليها للصلاة فيها والاعتكاف، والاعتكاف فيها، وما عداها من البقاع والمساجد فإنه لا يشرع السفر إليه، لأن المساجد لا مزية لبعضها على بعض إلا هذه الثلاثة، فإن الله ميزها سبحانه وتعالى. فلو نذر الإنسان أن يذهب إلى المسجد الأقصى أو يصلي فيه أو يعتكف لزمه ذلك، يعني لزمه النذر، وإلا لو اعتكف بما هو أفضل منه والمسجد الحرام أو المسجد النبوي أجزأ، إذا نذر الاعتكاف في المفضول أجزأ في الفاضل، أما إذا نذر الاعتكاف في الفاضل لم يجزئه في المفضول. وأما بقية المساجد فلا يجوز السفر إليها، لا يجوز السفر إليها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى، هذا حصر. ومن باب أولى لا يجوز السفر لزيارة القبور، لا قبور الأنبياء ولا قبور الأولياء والصالحين ولا قبور غيرهم، ولا زيارة قبر الوالدين، يسافر علشان يزور والديه قبر والده أو قبر والدته، ما يجوز السفر، لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة للصلاة فيها والاعتكاف فيها، لأنها مساجد مفضلة وهي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما عداها فلا يسافر إليه لأجل العبادة. ومن باب أولى إذا كان لا يسافر للمساجد التي هي بيوت الله، فمن باب أولى لا يسافر لزيارة القبور والأضرحة وغير ذلك مما يفعله المشركون الآن. شافون يسمونه الحج، يسمونه أيضا الحج، إلى قبر الحسين وإلى كربلاء يسمونه الحج، مضاهاة لشرع الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. الله جل وعلا يقول: وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يحدد مسجدا دون المسجد، فيجوز الاعتكاف في أي مسجد، وهذا من التيسير على المسلمين أن يعتكف في أي مسجد بشرط أن يكون تصلى فيه صلاة الجماعة صلوات الخمس في أي مسجد. ومن حدد المساجد الثلاثة فقط فلا دليل معه. اختلفوا في هذا، بعضهم يقول الأفضل الركوع والسجود، بعضهم يقول القيام. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: الذكر الذي يقال في القيام أفضل من الذكر الذي يقال الركوع والسجود، لأن الذكر الذي يقال في القيام هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأما حالة الركوع والسجود فهي أفضل من القيام، لأنها خضوع لله سبحانه وتعالى، فتتعادل تعادل القيام والركوع والسجود، لأن كل واحد فيه فضيلة لا توجد في الثاني، فتعادل هذا هو القول الحق في هذه المسألة. نعم. وهي الذين يوجه الحديث لا كتاب الا للبلاد الثلاثه الحديث وما تلقنت بدون الكتاب. ما اعرف حاله هذا الحديث. وان صح المراد به الاعتكاف اكمل، الاعتكاف اكمل، وليس المراد نفي الاعتكاف في غيرها، وانما النفي متوجه لفضل الافضليه والكمال. ان صح هذا الحديث انا ما اعرف عن شيء، ولكن الناس ينبشون عن الاشياء التي يشوشون على الناس. نعم. لم يعتقد في رمضان حتى قضاه في شوال، ربما يكون حصل لها غزو لا شيء من الشوارع. نعم. قضية الشيء هل يكون للمعتقد ان يشترط من الدخول للمعتقد ان يقبل بعمل معين؟ نعم، له يشترط انه يقبل بعمل كذا وكذا، لكن هذا ينقص عليه الاجر. نعم. لم يحدد الاعتكاف، أما الاعتكاف لم يحدد، ولكن كل ما قال فهو أقوال. نعم، لم يرد حديث بخصوص دعاء القتل في الصلاة، ولكن هذا شيء عمله السلف، هذا شيء عمله السلف، والدعاء مشروع في الصلاة، الدعاء في الجملة مشروع في الصلاة، وهذا دعاء يكون داخلا في مشروعية الدعاء في الصلاة. والإمام أحمد يقول أدركت عليه أهل الحجاز وأهل كذا، وصلى الإمام أحمد وراء الإمام الذي يريد ختم القرآن، وأمره أن يختار الأدعية التي وجهه إليها وأمن على دعائه، وما كان هؤلاء الأئمة ليعملوا بدعة، دل على أن هذا عمل صحيح ولا يقال إنه بدعة. نعم، كما يقوله بعض الناس، في ناس اليوم ما همهم إلا يشوشون على الناس، هذا بدعة ولا بدعة ولا بدعة ولا، يعني لصرتم ما تعرفون الشيء اللي ما تعرفون تقول هذا بدعة، ما نسمح الكلام هذا. نعم، عمل المسلمين حجة، وهذا من عهد القرون المفضلة، الإمام أحمد من علماء القرون المفضلة، قد ذكر ختم القرآن نص عليه كما في المغني، كما في المغني ذكر عن الإمام أحمد نص، وهو من علماء القرون المفضلة، ما كانوا يعملون بدعة. نعم، خيركم قرني هم الذين يلونهم هم الذين يلونهم، أربعة قرون، الإمام أحمد من علماء القرون المفضلة، وذكر هذا عن معاصريه من أهل العلم. والدعاء في الصلاة مشروع في الجملة، لما مع هؤلاء قدام التشويش على الناس، تشويش على الناس وتهويل قيام رمضان عندهم، وأنهم الناس من حينهم كسلانين إلا جوهم قالوا هذا بدعة ولا بدعة، وتكاثروا الناس زيادة. نعم. وهي الشيء قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، حكم النبي صلى الله عليه وسلم بهو على الصلاه والسلام السنه عن النبي كيف تكون فيه، وهل يكون مستقر بزياده الى هذه الطريقه؟ نعم، الرسول اذا داوم على الشيء ولم يتركه ابدا فهذا دليل على فرضيته، اما اذا فعله احيانا وتركه احيانا فهذا دليل على انه سنه، ومن ذلك صلاة التراويح فعل أنها سنة ليست فرضا. قال خشيت أن تغضب عليكم ولم ينههم عنها، فنهاهم عنها، كانوا يصلونها في المسجد أو جاعا في عهده صلى الله عليه وسلم وهو يراها ولم يمنعها. نعم. إذا كانت نيته القيام ولكن السفر منعه لذلك أو المرأة يكتب له الأجر حسب نيته. نعم. قبله وهو صائم، قبل بعض نسائه وهو صائم، هذا الذي وكان أملككم لأربه كما مرنا، كان أملككم لأربه، أما وهو معتكف معه. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر، ومعناه أنه يبدأ من واحد وعشرين. لأن أول العشر 21، أما 20 هذه ليست داخلة في العشر. نعم. وعين الليل قبل صلاة التراويح أصلى مع المرأة في نية الفريضة ثم يصلي الفريضة، وإذا سلم يقول يكمل صلاة أهل إن شاء الله. نعم. وإنهم يعملون بالسنة، أنهم يعملون بالسنة ويقرؤون السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الجمعة وفي الوتر، العمل بالسنة. نعم. وقال لكم بتدبر اصوات الائمه اي قول البعض يقطع صلاه طويله بالصلاه مع الناس وصلاه الصوت. اذا كان القصد مجرد يعني التلذذ بالصوت هذا غير مقبول به، اما اذا كان القصد هذا الامام يطمئن في صلاته ويحصل الصلاه خلفه والخشوع والطمانينه لا بأس أن الإنسان يطلب الأكمل والأحسن، أما مجرد التلذذ بالصوت يضيع وقته ويتجنب المساجد يروح مساجد بعيدة، بل بلا من بعض مسافر علشان يصلي وراء قلبه، هذه من المبالغات، هذه من المبالغات. نعم. وهذا قد يؤول إلى الغلو في هذا الشخص، يسافرون والناس يصلون وراءه بعدين الجهال يغلون فيه. نعم. وَلَوْ يَقُولُ أَنْ يَشْرَعُ فِي الْإِنْجَالِ وَأَرْضَى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالصَّحَابَةِ في ذلك. القاعدة العامة أن المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. وَلَوْ يَقُولُ أَنْ يَشْرَعُ هذا سمعتم من كلام فيه تحديده بالتعيين لم يتعين، وإنما التحري، التحري في العشر الأواخر أوكد من العشرين الأولى، وفي الأوتار أوكد من الأزواج من الليالي، وفي ليلة 27 أوكد الأوتار، هذا تحري، ما هو بقطع من هالليلة هذه. الإنسان لا يقتصر على الليل هل ترجحت عند العلماء يقتصر عليها، بل يقوم الليالي كله. فضيلة العلم قراءة آخر سورة البقرة تؤدي إلى قيام الليل. كيف؟ قراءة آخر سورة البقرة يعني بدون صلاة؟ من يقرأ بدون صلاة يقول هذا يكفي عن قيام الليل؟ لا. شفتان عن الشياطين وعن ما يصيب النائم من القلق والخوف، نعم، تدفع عنه الشياطين في نومه. نعم. قضية ورد أن من صلى الفجر من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر فكأنما قام الليل كله. لكن إذا اجتمع صلاة الفجر صلاة العشاء قيام الليل فهذا أفضل، فهذا أفضل. ليس معناه أنه إذا فضل بعض الأعمال أن الإنسان يقتصر عليه، بل يأتي به ويأتي بالمفروض أيضا عشان يتكامل الأجر له. إذا كان القسالة بس يأخذون الأعداد المحدودة ويتركون ذلك يهدر السنة. نعم. إذا كان بابها على المسجد فهي من المسجد، إذا كان بابها ومدخلها على المسجد فهي من المسجد، أما إذا كان بابها خارج المسجد فهي ليست من المسجد. نعم. ولو كانت في المحيط، إذا كان بابها ومدخلها خارج المسجد ولا له مدخل على المسجد هي ليست من المسجد. نعم. إذا كان نذر يقضي، إذا كان غير نذر فلا يلزمه القضاء، وإن قضاه من باب الفضيلة هذا طيب. نعم. صلاة التراويح معروف أنها أخف من صلاة التهجد، صلاة التراويح معروف أنها أخف، لكن تخفيف لا يخل، تخفيف لا يخل بالصلاة. وأما التهجد فيقال فيها القيام والركوع والسجود والقوة والقراءة، حتى إن السلف روى عنهم أنهم كانوا يعتمدون على العصي من دون القيام، وكانوا يربطون الحبال بين السواري ويتعلقون بها، وكانوا لا ينصرفون إلا عند الفجر يخشون أن يفوتهم القلاح يعني السحور، كانوا يجتهدون في هذه الليالي يطولون القيام والركوع والسجود تهجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يذوق غمرا في هذه الليالي، وكان يشد المئزر ويشمر ويوقظ أهله ويحيي ليله، يريد الجنة ويريد الآخرة يتعب، ما تدرك الجنة إلا بعمل، ما تدرك بالأمان والكسل، ما تدرك. نعم. إذا كان الاعتكاف ما هو بنذر فله أن يخرج متى شاء، أما إذا كان الاعتكاف نذر فلا بد أن يكمل عدد الأيام التي نذرها. يجوز يعتكف أيام متوالية وأيام غير متوالية، والأجر على قدر، الأجر على قدر العمل، على قدر العمل. ما أعرف هذا الحديث عن الرسول، هذا من كلام بعض العلماء وتحرياته، قالوا أشياء كثيرة كثيرة في علامات ليلة القدر، الله أعلم بها.